قال رحمه الله: قوله تعالى: يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذه علة الدعاء: واحلل عقدة من لساني كي يفقه قولي، يفقه قولي. هذا جواب الأمر، والمقصود بيان العلة من الدعاء السابق السالف: واحلل عقدة من لساني لأجل أن يفقه قولي يا رب، فيحصل الفهم لكلامي عند تبليغ الرسالة، فإن الفقه في لغة العرب بمعنى الفهم، وخص به علم الشريعة، والعالم به يقال له فقيه كما قاله الجوهري. وهكذا من أدعيته عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهلي، معينا وظهيرا. والوزير الموازر كالأكيل المواكل، بمعنى واحد، قال الوزير والموازر والأكيل والمواكل، فهم معاني واحدة: معينا ظهيرا. فقول واجعل لي وزيرا من أهلي أي موازرا، كما تقول أكيلا وتقصد مواكل لي. فأراد من الله سبحانه أن يجعل له من يشتد به عضده، ومن تقوى به حجته، ومن يعينه. فإن الأخ مع الأخ، أخاك أخاك، إن من لا أخ له كساع إلى الهيجاء بغير سلاحي. فأخوك يشد من عضدك، فلا غنى لك عن أخيك، فأنت في مسيس الحاجة إليه، لا تستغني عن أخيك أبدا. كما يقول العوام: اليد الواحدة ما تصفق. والتصفيق ممنوع كما تعلمون، لكن المقصود كناية، أنه لابد من أخ معك حتى تشتد به، ويشتد به عضدك أيضا كذلك، ويشتد به أزرك أي قوتك وظهرك كما سيأتي. فلا غنى لنا عن إخواننا أبدا. على هذا من كان له أخ معه معين على الدعوة يحافظ عليه، يحافظ عليه واستعين بالله سبحانه ثم بأخيه على هذا الخير العظيم، فلا يجلسون يتحاسدون فيما بينهم، وهذا يبغي المرجعية وهذا يبغي المرجعية. فموسى يطلب وزيرا من أهله يشاركه في الرسالة، شاركه في الخير، يعرف ما الذي سيكون بأخيه من القوة. أما بعض الناس ربما يريد زحلق المسكين هذا حتى يتفرد وتكون له المرجعية، ويرجع إلي ويرجع إلي، ضيعوا الدعوة بالمرجعية. فهذا أمر مهم، أن يشاركك الأخ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون معينا لك على هذا الخير. وهذا طلب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، أن يكون له من يعينه على هذا الأمر الجلل وهذا الأمر العظيم، وهو الدعوة إلى الله. فقد يكون أخوك أبصر، وقد يكون أخوك أفصح، وقد يكون غير ذلك، وقد يكون دونك، وقد يكون دونك، فتحتاج إليه، لا تستغني عنه أبدا. فدعا الله أن يكون له وزير من أهله هارون أخوه عليه الصلاة والسلام. واجعل لي وزيرا من أهلي، ما معنى الوزير هنا؟ المعين والظهير. فالوزير الموازر كالأكيل المواكل، لأنه يحمل عن السلطان وزره، أو وزره ثقله، يحمل الثقل عن السلطان. وقال الزجاج: اشتقاقه من الوزر، وهو الملجأ الذي يعتصم به. فلا وزر مما قضى الله واقع، ولا وزر مما قضى الله واقع أو واقع، كما في البيت تعزى: فلا شيء على الأرض واقعة، فلا شيء على الأرض واقعا ولا وزر مما قضى الله. إيش يا أخوان تتم؟ نعم، تعزى: فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. أحسنت. فالشاهد وزر، ملجأ مما قضى الله سبحانه، فاشتقاقه كما يقول الزجاج من الوزر، وهو الملجأ الذي يعتصم به لتحصل النجاة من الهلكة. كلا لا وزر، أي كلا لا ملجأ اليوم من هذا الذي نحن فيه، كلا لا وزر. فقوله واجعل لي وزيرا من أهلي أي من يعينني، ومن يكون عضدا لي أعتصم به ويكون أيضاً كذلك مساعداً وسعيفاً لي، وثقل أيضاً يحمل عني ثقلي على القول الأول، وشيء من الثقل وإن لم يحمل الكل. فالحاصل الوزير هو الذي يعتمد عليه الملك، هذا الوزير عند الناس الذي يعتمد عليه الملك على رأيه في الأمور ويلتجأ إليه يقال له وزير، واشتقاقه يكون من الوزر وهو الملجأ الذي يعتصم به لتحصل النجاة. والملك كذلك يحتاج إلى وزير يعتضد به وهكذا يعينه على ما يقوم به من الملك، فإن الملك وحده ما يستطيع أن يفعل شيئا فيحتاج إلى من يعينه، وإنما ذاك الله الغني الحميد سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى ظهير ولا يحتاج إلى معين، وأما غيره فيحتاج إلى معين لو كان نبيا، ولو كان نبيا يحتاج إلى من يعينه، وإنما ذاك الله الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى ظهير ولا إلى معين. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهو أكبر منه سنا عليه الصلاة والسلام، ولد قبل موسى، وقيل أيضا أفصح لسانا كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، فاحتاج في الدعوة إلى الله جل وعلا، وإلا موسى في غاية الفصاحة، وهو الذي كان يخاطب فرعون مباشرة، هو الذي كان يخاطب فرعون مباشرة، وليس هارون الذي يخاطب فرعون مباشرة في الغالب، وإنما موسى هو الذي يخاطب، وكان في غاية البيان، ولا يرسل الله الرسل، وقد أحل عقدة من لسانه كما تقدم، فلا شك أنه عندهم الفصاحة ما عنده عليه الصلاة والسلام. هارون أخي أشدد به أزري، وقوله أزري الأزر القوة، يقال أزره أي قواه، وقيل الظهر، فيكون المعنى أشدد به قوتي أو أشدد به ظهري، وهو يعود إلى الأول، الثاني يعود إلى الأول، أشدد به أزري أي قوتي أي ظهري، فيكون قوة لي وظهرا لي أستعين به. وأشركه في أمري أي في الرسالة، اجعله شريكا في أمر الرسالة، وهذه أعظم شفاعة كما يقول علماؤنا، شفاعة موسى أعظم شفاعة، فهو شفع لأخيه أن يكون نبيا وقبل الله الشفاعة هذه. قد أوتيت سؤلك يا موسى، بجميع ما دعوت به أوتيت، أخوك سيكون معك، سنجعله نبيا قبولا لشفاعتك، هذه شفاعة عظيمة جدا، هذا يدل على تواضع موسى عليه الصلاة والسلام وعلى حاجته إلى المعين. من أنصاري إلى الله؟ عيسى يقول من أنصاري إلى الله، ورسول الله يطلب الأنصار، ويسر الله بالأنصار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قبل ذلك من المهاجرين، وهكذا يقول من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، تحتاج إلى إيواء، تحتاج إلى ظهر يعينك، الذي ما معه ربما قبيلة تعينه تحميه، يتعب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي معه ظهر قوي ومعه قبيلة قوية ربما تحميه ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى، كما حصل لرسول الله، فكان عمه يحميه ويحوطه، حصل في بداية الأمر بإحاطة العم ما حصل من الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات وكانت قريش كاعة أي جبانة ما استطيع تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة كانت قريش كاعة، فلما توفي أبو طالب تجروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانوا جبناء مع وجود الظهر وهو أبو طالب، وهو كافر لكن حمية كما تعلمون، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظهر لا يستغني عنه أحد أبدا، فمن كان معه ظهر بإذن الله سينجح بإذن الله، حتى هؤلاء المبطنون عليهم من الله ما يستحقون، تجدهم يعتمدون على ظهورهم في نشر الباطل وعلى من يحميهم مثل الرافضة، والله ما يستطيع يأخذ شبرا من اليمن، ولكن معهم من معهم ممن يحتمون به ويضغط ولاة الأمور في بعض الأشياء، وإلا والله ما يستطيع أن يقف ساعة مع هؤلاء الذين قد تحالفوا عليهم، ونسأل الله أن ينصرهم عليهم، لكن الظهر وقفوا تقدموا تأخروا إلى آخره. قال وأشركه في أمري، ما هو الأمر الذي يطلب المشاركة فيه؟ أمر الرسالة، لا إله إلا الله، انظر إلى تواضع موسى عليه الصلاة والسلام، يريد أن يكون نبيا مثله يساعد على هذا الخير العظيم. بعض الناس ما يريد له صميل معي بس فقط، الذي يقول كذا دق صميل في رأسه. قال كي نسبحك كثيرا، وهذا أيضا من العلل العظيمة، أن يريد أخي وأدعو بما تقدم كي نقيم عبادتك يا رب. الغاية عظيمة يا أخوان، تجعل الشخص يطلب مثل هذه المطالب، يريد أن يصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، يريد أن يحيي طاعة ربه جل وعلا في نفسه وفي غيره، في نفسه وفي غيره. فلذلك تجده يطلب مثل هذه المطالب الطيبة، ومنها المعين ومنها الظهر، حتى ننعش الناس وننتعش أولا نحن في أنفسنا، ثم ننعش الناس بذكرك وبتسبيحك وبعبادتك إلى آخر ذلك من الغايات السامية العظيمة النبيلة التي يريدها موسى عليه الصلاة والسلام أن تتحقق له. كي نسبحك كثيرا، تسبيح المقصود به هو الذكر المعلوم، وقيل المقصود به الصلاة، فقيل هذا الذي هو المعلوم تسبيح تهليل إلى آخر ذلك ودعاء، وقيل المراد به هنا الصلاة. محتمل أن المقصود به ما يكون باللسان مما تعلمون من الذكر، ويحتمل أنه المقصود به التسبيح الصلاة، ولا مانع أن يكون المقصود الأمران، أو أن يكون المقصود الأمرين هذا وهذا، تسبيح اللساني والتسبيح أيضا كذلك بالصلاة التي تجمل أيضا ما ذكر من التهليل وغير ذلك مما يكون فيها. قال كي نسبحك كثيرا، ما يعرف كثيرا، كي نسبحك كثيرا، نعم صفة مفعول مطلق، تسبيحا كثيرا، أحسنت، ونذكرك كثيرا أيضا، إنك كنت بنا بصيرا، والبصير العالم بخفايا الأمور، أي إنك كنت عالما بنا في الصغر فأحسنت إلينا، فأحسن إلينا الآن يا رب، إنك كنت بنا بصيرا ونحن صغار وأنت ترعانا وتكلأنا يا رب، وكنت قد أحسنت إلينا قبل في هذا السن، في هذه السن، فأحسن إلينا الآن، إنك كنت بنا بصيرا فكذلك الآن، أنت عالم بحالنا فأحسن إلينا كما أحسنت إلينا قبل، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يا لها من فرحة ستحصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وربه يقول قد أوتيت سؤلك يا موسى، هذه الأشياء التي طلبتها من قولك ربي اشرح صدري، ربي اشرح لي صدري، إلى قولك إنك كنت بنا بصيرا ونذكرك كثيرا إلى آخره من ما ذكر من الأدعية التي قبلنا، أما هذه إخبارات، كله قد أوتيت يا موسى من أوله إلى آخره، من قولك ربي اشرح لي صدري إلى آخر ما طلبت من المطالب التي طلبتها، قد أجيبت دعوتك واستجيب دعاؤك والسؤال المسؤول، كالخبز بمعنى المخبوز، قد أوتيت مسؤولك يا موسى الذي تريده أتيناك إياه، سواء ما ذكرت من شرح الصدر وحل العقد وهكذا، وزارة أخيك لك وإعانة أخيك لك وشد الأزر به والشراكة في الأمر كله معك، قد آتيناك إياه وآتيناك مطلوبك ودعاءك. كيف سيكون حال موسى وأخبره الله بهذا الخبر العظيم وأنه قد أجابه؟ لا شك أنه سيثبت الله به فؤاده، سيذهب إلى فرعون، من فرعون هذا؟ والله قد أخبر أن قد أوتيت سؤلك، اذهب إلى فرعون الآن، فذهب إليه، إني لأظنك يا فرعون مثبورا، وهو مبالي به بعد ذلك، وعلم أن الله معه ومؤيده، لن يمكن منه عدوه، ولن يمكن منه عدوه، لذلك قال له ذلك الكلام بعد أن رفق به في النصح. قال رحمه الله قوله تعالى يفقه قولي، يقول احلل العقدة كي يفقه كلامي، قوله واجعل لي وزيرا معينا وظهيرا، ولا يكون الظهير إلا من الصالحين، ينبغي أن يتخذ ربي بما أنعمت علي، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فإياك أن تظاهر المجرمين وأن تتخذ منهم ظهيرا أيضا معينا، فيكون ظهيرك من المؤمنين ومعينك من المؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك، وما كنت متخذ المضلين عضدا، فلا تتخذ مضلا عضدا ولا معينا ولا ظهرا. وفي قراءة: وما كنت يا محمد متخذ المضلين عضدا فلا تتخذ مضلا عضدا لك، وإنما تتخذ من هو من إخوانك، وأنت لا تكون أيضا ظهيرا للمجرمين، كما قال الله في هذه الآية عن بعض أنبيائه: وما كنت متخذ وما بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلا تكون ولا تستخدم تستعمل أيضا ظهيرا منهم، كما أشار الله في قوله: وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه قراءة فيها المقصود الإشارة إلى العباد أنهم لا يتخذوا من المضلين عضدا، الله ما يتخذ من هؤلاء الفجر عضدا، وأنتم كذلك لا تتخذوا عضدا المجرمين. والقراءة الأخرى أيضا كذلك تدل على المعنى: وما كنت يا محمد متخذ من المضلين عضدا، فالمضل يتعبك، والمضل سيتركك يوما من الدهر إن لم يتعاون مع غيرك عليك، سيتركك، والغالب أنه يتعاون مع غيرك عليك للإطاحة بك. فلا منافق يتخذ ولا كافر يتخذ عضدا، ومن لجأ إلى هؤلاء يتخذهم عضدا كانت الخذيلة كما تعلم حليفته. قال رحمه الله: واجعل لي وزيرا معينا ظهير وظهيرا من أهلي. والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك بعض ثقل عملك. ثم بين من هو فقال: هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي. إجمال ثم فصل وبين من هو هذا الذي يريده: هارون أخي. فإذا ما إعراب هارون أخي؟ بدل من قوله من أهلي، نعم، بدل من قوله وزيرا من أهلي هارون أخي، أحسنت، بدل من وزير، هذا الوزير هو هارون، ويصلح الرفع إن كانت هناك قراءة: هارون أخي، هو هارون أخي، إن وجدت قراءة إلا من حيث اللغة يقبله هذا الإعراب الذي سمعته. ثم بين من هو فقال: هارون أخي، ويصلح أيضا مفعول به: أعني هارون أخي. وكان هارون أكبر من موسى بأربع سنين، وكان أفصح منه لسانا وأجمل وأوسم وأبيض اللون، وكان موسى آدم أغنى جعدا، أي الشعر، الله أعلم هل هذه الصفات جاءت في السنة ولها توقيف يدل عليها أم هي من إسرائيليات مأخوذة، الله أعلم. قوله تعالى: أشدد به أزري، همزة الوصل هنا تكسر أو تضم؟ عند من تضم؟ لماذا؟ نعم، متابعة للثالث من الفعل الدال أشدد، أحسنت، فهي تكون تبعا للحرف الثالث من الفعل، فإن كان مكسورا أو مفتوحا كسرت، وإن كان مضموما ضمت، أشدد، أحسنت. قال رحمه الله: قوله تعالى أشدد به أزري، وهذا كله مع الابتداء، قوي به ظهري. قوله: وأشركه في أمري، أي في النبوة وتبليغ الرسالة. وقرأ ابن عامر: أشدد بالفعل المضارع، أشدد بفتح الألف، وأشركه بضمها على الجواب، وعندنا هنا مفتوحة، وكلتاهما سبعية، ولكن قرأ ابن عامر أشدد أو أشدد على أنه جواب الأمر مضارع. وأشركه كذلك أيضا بالضم فعل مضارع مجزوم على الجواب أو مجزوم بجواب الطلب. وقرأ ابن عامر أشدد بفتح الألف وأشركه بضمها على الجواب حكاية عن موسى، أي أفعل ذلك، قراءتان سبعيتان تحفظان، والقراءة التي عندنا بالأمر أشدد وأشرك. قال: حكاية عن موسى، أي أفعل ذلك. وقرأ الآخرون: على الدعاء والمسألة عطفا على ما تقدم من قوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، كل هذا عطف على ما تقدم، أدعية عطف على ما ذكر. قوله تعالى كي نسبحك كثيرا، قال الكلبي نصلي لك كثيرا، قيل المقصود بالتسبيح اللساني، ولا مانع أن يشمل التسبيحين، المقصود به الصلاة أو المقصود به أيضا كذلك التسبيح اللساني، هذا وهذا، نصلي لك كثيرا وأيضا نسبحك باللسان ونذكرك باللسان إلى آخر ذلك، فهو محتمل. وهنا اقتصر على قول الكلبي، قال الكلبي نصلي لك كثيرا، والصلاة تسبيح كما تقدم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيطلق التسبيح ويراد به الصلاة، فيكون إما من باب التعبير ببعض أجزاء الصلاة والمقصود به الكل، فإن التسبيح من الصلاة. قال رحمه الله قوله تعالى ونذكرك كثيرا، نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك، فيا لها من نعمة والله أن الشخص يعرف نعمة الله عليه فيقوم بهذه الطاعات العظيمة، هذا موفق لا شك في ذلك، موفق في دعوته، موفق في شؤونه جميعا، وتجد مرتاحا ما فيه شيء يزعجه كما يزعج غيره، مرتاح هادئ البال مطمئن منشرح الصدر، وإيش عسى سيكون مطمئن، ما يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، فلا ينزعج إذا انزعج الناس ولا يخاف إذا خاف الناس، مطمئن. ونحن نسأل الله العافية والسلامة، ضعف ضعف عندنا ضعف. قال رحمه الله قوله تعالى إنك كنت بنا بصيرا خبيرا عليما، أي في صغرنا وهكذا في كبرنا، فأحسنت إلينا فيما تقدم فأحسن إلينا الآن يا رب، فيكون كنت باعتبار ما تقدم، وهكذا يطلب أيضا باعتبار ما سيأتي أن يكون الحال على ما كان عليه. قال قوله تعالى، وهذا تعليل لما تقدم، اعتبر هذا إن كسرت لأنها قائمة مقام التعليل، واستئناف المقصود به التعليل، ويصلح الفتح أنك كنت بنا بصيرا على القواعد، لأنك كنت بنا بصيرا. قال قوله تعالى إنك كنت بنا بصيرا خبيرا عليما، قال الله تعالى قد أوتيت أعطيت سؤلك جميع ما سألت يا موسى. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. إن شاء الله اليوم محاضرة نسيته بين مغرب وعشاء لأخينا الشيخ الفاضل أبي عمر الحجوري، فإن شاء الله يعلن عنها في هذه الوسائل، من كان عنده شيء من هذا يخبر الناس بأنه تكون محاضرة من أجل إخواننا، إذا كان أحد من إخواننا في الديسة أو في الشحر يريد يحضر، وهكذا الإخوان في المساجد إن شاء الله يعلنون عن المحاضرة ليستفيد عوام الناس. سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.